في عندك حاجة اسمها فجينال فولد برولابس. فجينال فولد برولابس الفولد برولابس اللي بيحصل بعد ايه؟ الفولد برولابس اللي بيحصل بعد بعد عملية كان المفروض ما يحصلش لو كنت اثناء عملية الاستراك ليه خيرت الترانسفيرس فايف النيجاتيف كان المفروض اذا كان عمليه الاستراكتومي كان المفروض تلاقي الاثنين ترانسفيرس فايف وتلاقيهم في البوينت بتاعتها. طب ما حصلش حاجه زي كده والعيان جالها بوينت ولا حاول بعد كده تفتح حضنها وتدور على الترانسفيرس فايف عشان تثبتهم في البول. حاول بقى ورينا تعرف تلاقيهم ولا لا، وفي احتمال كبير ما تعرفش تلاقيهم لان دول هيخشوا في بعد كده في اتروفي، خصوصا ان الست معقولها عليها قبل كده هتلاقي حته مليانه ايه مليانه فايبروزس واديجيس واعتماد، فممكن ما اعرفش الاقي الترانسفيرس فايبر اللي جنبه. في حل بقى لو ما عرفتش الاقيه، في حل في اتجاه تاني خالص. الحل اللي في اتجاه تاني ده اني اثبت البورتو بتاعي للسكرال بون او للسيكرال ده البورت بتاعي اللي اقول كل شويه تقل اللي تحت ده، فاخد شبكه جراحيه عارفين الشبكه اللي اسمها المش بيستخدموها الجراحين في الهرنيا لما يبقى ديفكت كبير، حته منها اطبقها كده واحطها في الحته دي وتثبتها الغرز هنا والغرز هنا في الفيري وستم اوفر لاين ذا برومونتري اوف ذا سيك، فثبتها في الفيري وستم بتاع برومونتري اوف ذا سيك، ويبقى العمليه اسمها كول فول كوربو يعني ايه؟ سيكرو فيكسي. فيكسي means fixation، يعني انا ثبت الفاجينا في البرومونتري اوف ذا سيكرم عن طريق ان انا حطيت سيرجيكال مش في النص شدها باستمرار معلقاها ولا هتنزل ولا هتروح ولا هتيجي، عمليه لطيفه جدا جدا وظريفه جدا. بس ممكن واحد فيكم يسال روح سؤال طبعا انا سالت سؤال يدور ما لهمش علاقه يقول لك طب الشبكه دي مش تعمل حاجه؟ لا طبعا هي ايه ده؟ خلاص دي حاجه. قال لك انا مين السيرش معاه دي؟ مش في حاجه يلا ورا الغايه ورا الغايه دي رقم ده، ما انت مش لازم تنشر الفراغ من جنبه يعني على رسم الرسمه كده ممكن من ناحيه من جنبه ولا الناحيه الثانيه. ده علاج ايه؟ بورد برولابس. احنا كده اتكلمنا على انواع الفاجينال برولابس كلها وهنعرف كل واحد فيهم ازاي. بقى بص تاني غير العلاج بتاع اليوتراين برولابس. اليوتراين برولابس علاجه هيعتمد على السن. اليوتراين برولابس علاجه يعتمد على السن، واحدة أقل من 40 سنة أو واحدة أكثر من 40 سنة. الأكثر من 40 سنة دي مفهوم ضمن إن أنا خلاص مش عايز أتكلم ولا مفهوم ضمن إن أنا ما ينفعش أتكلم. وعندها اليوتراين برولابس تقريبا بتاع واقع برضه كويس؟ ويقول لك إيه؟ شيل شيل شيل ورا الضهر ولا مش عايز أتكلم؟ الراجل طبعا هو نازل لك من تحت لحد فين وشيله وفوق هنشيله وراجعين. بس احنا نشيله لما نحتاج بقى نعمل إيه؟ صح كده تعمل سوتشرين ترانزفيرس فايبر ليجنس البول عشان ما يجيلهاش بعد كام سنه بول برولابس. وهقولك على حاجه براكتيكال في الشغل بالفعل، يعني لما بتيجي تعمل سوتشرز هنا او لما تيجي تعمل العمليه دي في الغالب خالص خالص هتلاقي عينه كمان عندها اليمنت اوف فاجينال برولابس، يعني نادرا لما بيكون وصل في السن ده وبيور يوتراين برولابس وخلاص على كده. وطبعا الفاجينا او اليوترس طلع بره يبقى اكيد فيها ويتنس كمان في ايه؟ يعني بيني وبينك محتاجه ايه كمان؟ محتاجة انتيري ريفير وبوستيري ريفير كمان. وكتير كومنلي بنعمل كمان انتيري ريفير وبوستيري ريفير في الحالات دي. تاني جات لك واحدة عندها فوق 40 سنة وعندها يوتراين برولابس، يبقى هنعمل لها فاجينا هيستيركتومي ومش هننسى نعمل سوتشرنج للترانزفيرس سيرفايكال ليجمنت، ووارد جدا ان احنا نعمل انتيري ريفير وبوستيري ريفير كمان. ان كانت اقل من 40 سنة بقى ما اقدرش اشيل اليوترس، عايز اليوترس لسه مش هنشيله، فلازم نرجعه لمكانه. كان هو واقع لتحت كده لازم نرفعه لفوق. هترفعه لفوق ازاي؟ هتأثر الترانزفيرس سيرفايكال ليجمنت، هتأثر الترانزفيرس سيرفايكال ليجمنت. يعني ده يوترس، اليوترس ماسك هنا في الجنبين في مين؟ ماسك في مين الاثنين؟ الاثنين ترانزفيرس سيرفايكال ليجمنت ماسكين هنا، بس هما كويسين ولا خايفين شويه؟ هما خايفين شويه عشان كده هو واقع شويه لتحت. فانا هقول لك على حاجه، انا هقصهم من هنا خالص واكسرهم وارجع اشدهم وخلاتهم هنا في بعض قدام السرير، شدتهم يعني خليتهم دلوقتي ايه؟ يعني خليت فيهم دول احسن. قصرت شد منهم حته وشدتهم جبتهم الاثنين خلتهم في بعض قدام السيرفكس وخلتهم في السيرفكس كمان، مش بس قدامهم في السيرفكس. وهم دلوقتي زودت انا التون فيهم، قويتهم خليتهم مشدودين شويه بدل ما كانوا واقفين كده قبل كده، شدتهم وهيبقوا شادين السيرفكس او رافعين. دي نقطه كمان. هما دلوقتي عاملين كانهم حبل مشدود قدام السيرفس، ومشدودين قوي وموجودين قدام السيرفس. حبل مشدود قدام السيرفس يعني في زوج فوق زوج شمال ورا، اما السيرفس يتزق لورا يبقى ليه برسيت انتي برسيت. This will promote anti برسيت. العملية دي اسمها shortening of the transverse cervical plane. انا هنا عملت شورتنج للترانسفيرس الرجلي عشان نشوفه. انا دول شورتنج وخلصوهم في بعض وفي السيرفكس وقدام السيرفكس وبتاع، بس هي العمليه اسمها شورتنج او الترانسفيرس الرجلي. اول حاجه بتقطع عند الفورس تطلع فيهم على كل فورس. يبقى واحده عندها حاجه اسمها سوبرا فاجينال الونجيشن اوف ذا سيرفكس. سوبرا فاجينال الونجيشن، بصوا يا جماعه، دي واحدة عندها سوبرا فاجينال الونجيشن في السيرفس، عندها سوبرا فاجينال الونجيشن في السيرفس. ركزوا بقى محضوركم عشان الحتة اللي هنتكلم فيها دي العشر دقايق الجايين دول مهمين قوي. اللي عندها سوبرا فاجينال الونجيشن بتحصل في حالات ايه؟ فاجينال درايف كولابس، يعني ضعف فين اساسا؟ ضعف اساسا في السيرفس، وفضل تشيل الفاجينال السيرفس لغاية لما غطيت المنظر ده بعمل كده. دي عندها ويكنس في الفراينة والفراينة كورياس وكل اللي انت عايزه، بس دي ما ينفعهاش اي حاجة من غير ما تشيل السيرفيس بتاعها. ما تقدرش تعمل اي نوع من انواع الاكل من غير ما تعمل امبيتيشن للسيرفيس. ليه؟ السيرفيس اللي هو فضل يبقى ستراتشت على مدار كذا سنة ده بقى كبير جدا وحتى ترافيك ووزنه نفسه كبير، يعني هو هيفضل طول ما هو موجود كده هيفضل سبب للريكارنس اوف كورياس. لازم يتشال، لو اتساب كده هيبقى سبب للريكارنس بتاع كورياس. يعني احنا لازم نعمل عملية نعمل فيها ايه؟ amputation للسيرفس. طب يا سيما وفيه كمان الترايم كولابس، يبقى لازم نعمل كمان شورتنج للترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت. طيب العملية دي بتتعمل ازاي؟ ركزوا معايا، انا هحكي لكم فيها، مالكمش دعوة بالكتاب دلوقتي، ركزوا معايا. انت عشان تعمل العملية دي بتفتح الفورمز، يعني انت باصص كده من الفجاينة ده السيرفس اهو، بتفتح فورمز يعني بتجيب مشرط وتفتح هنا اراوند ذا سيرفيس في الفورمز. فتحه دائريه متخيلين الغرز. طيب الفتحه اللي انا بتكلم عليها دي هي نفسها لو رسمتها هتبقى كده، ده السيرفيس اللي هو موجود على الاخر ده، وانا فاتح هنا اهو في الفورمز، فتحت في الفورمز الاقي فوق ايه الترانسفيرس سيرفايك ليجمنت والصوم كمان وخش هنا كده. فتحت انت الحته دي كلها دلوقتي السيرفس بقى ماسك في الفجعنه ولا سايب انا؟ ما بقاش ماسك في الفجعنه، سايب لوحده. فاقدر انا اشده لتحت واقطع منه المشرط زي ما انا عايز، اشده لازاله واقطش منه المشرط زي ما انا عايز. طبعا انا المفروض قايسه قبل العمليه وعارف طوله قد ايه وعارف انا عايز اشيل منه قد ايه. شلت منه وعملت امبيتيشن زي ما انت عايز، وبعدين فضل السيرفس. السيرفس اللي فضل هنا ده المفروض اغطيه حاجه يا اما هيغيروه ليا. يعني دلوقتي المنظر بعد الامبيتيشن الحته دي بقت ثرو اريا كلها الامبيتيشن سيرفيس، فانا عايز اغطيه. هغطيه ازاي يا سيدي؟ هغطيه بالفاجينا، بس عشان تغطيه بالفاجينا انت محتاج تعمل بروسيجر معين، ده السيرفيس وده السيرفايكال كانال وده ثرو اريا السيرفيس المقطوعه، او بعد ما قطعناها بقى شكله كده حته مقطوعه، متخيلين؟ اه ولا لا؟ كويس. بعدين ده الفاجينا الاول، ده الفاجينا الاول، كل دي فاجينا الاول. اقول تاني من جوه لبره اللي انا بتكلم عليه ده ايه؟ ده ايه؟ وده السبب نفسه بعد ما اتقطع. طب وده ايه؟ ده ولا حاجه، ده الهو، ده الفتحه اللي انا فتحتها، الفتحه اللي فتحتها حوالين السبب، ده بيرجع راس العيان الحته دي. مش كده واضح؟ انا عايز اخد الفجينه دي اغطي بيها السبب. عشان اخد الفجينه اغطي بيها السبب همسك ابره وفتحه. انا هنصطاد ولا انا هعقد انت مكانس هنصطاد. هتاخد بايت للابره هنا، بايت هنا في الايدج بتاع الفجينه، وتاخد بايت الايدج بتاع السيرفايكال كانال، يعني تخش هنا المارجن بتاع الفاجينا ده وبعدين تخش في الايدج بتاع السيرفايكال كانال. ساعه لما تيجي تربطها ايه اللي هيحصل؟ هتشيل الغرزه دي هتروح جايبه حته الفاجينا الخطوي، مفهوم ولا لا؟ ساعه لما اجي اعقدها بقى هتاخد معايا حته الفاجينا الخطوي، واحده ثانيه واحده ثالثه واحده رابعه، بحيث ان انا هستخدم الفاجينا اغطي بيها الرو اريا اوف ذا سيرفس. سؤال بقى هيبان كنتوا فاهمين ولا لا؟ بعد ما بخلص الحاجات دي العيانة لا عندها ايه ولا عندها ايه؟ يعني ايه معنى السؤال ده؟ يعني ايه اللي عندها ايه ولا عندها ايه؟ ما عندهاش فرشة فاجينال صح؟ هي عندها فرشة بروجيكتنج في الفاجينا؟ لا. طب بما انها ما عندهاش فرشة فاجينال يبقى ما عندهاش كورنيسيس خالص. ما بقاش فيه كورنيسيس. هو منظره كده لما عملوا لهم العملية دي لما تبص بقى في الفاجينا تلاقي فاجينا فاجينا فاجينا وبعدين في اوبننج كده في النص وخلاص. دول ما عندهم فورشة فوجينالس ولا عندهم فورشة زين. مفهوم؟ منظر بعد العملية كده. بعد ما هتعملها العملية ده السؤال بيستوعبه كده. ودي الفجينة اللي انت خدتها غطيت بيها الرؤية دي. فالفجينة هي الستراكشر اللي لونه أخضر ده وبالتالي لا فيه فورشة فوجينالس ولا فيه فورشة زين ولا عادي أشكال. عشان اعرف انا احط الغرز دي لازم السيرفيس يكون السيرفايكال كانال لازم يكون ضيق. ما انا ازاي اعرف انشن في الابره واخش هنا في الارج الا لو كنت عامل بريلمينري دايلاتيشن اوف السيرفيس، يعني لازم اعمل الاول دايلاتيشن اوف السيرفيس. الراجل اللي وصف العمليه دي اسمه فادر جيل، دي اسمها فادر جيل اوبريشن. وفادر جيل ده كان بيعمل العمليه دي في مانشستر. وهنا اسمها هتلاقي اسمها يا اما فادر جيل اوبريشن يا اما مانشستر يفرج اللي يعجبك. اسمها فادر جيل اوبريشن مانشستر يفرج. وشو بقى فادر جيل ده كان بيقول ايه؟ كان بيقول احنا هنعمل دايلاتيشن وفي ريفج. الله وعلي ده كمان. طب الدايلاتيشن وفهمناه، هو بيعمل دايلاتيشن في السيرفايكال كانال ليه؟ عشان يعرف يعمل الغرز اللي هيغطي بيها الرو اريا او السيرفيس كانال. طب عليه ده مهم في ريفج. فانت لازم بقى نعذره شويه عشان وقته كانت ظروف كده. من 100 سنه العاده اللي هو بيعملها العمليه دي مش واحده لسه عايزه تتكلم صح؟ لو مش عايز تتكلم بعدين هو هيقع على الناس دلوقتي ويريح نفسه ويريح متصل. فهو بيعمل عمليه الواحد عايز يتكلم. تفتكر وقتها كان عنده تمار ولا كان عنده هرمون الانسان ولا كان عنده ديستروسكوبي؟ ما كانش عنده اي طريقه في الانفستيجيت الكالتيز. هو بقى في الظروف او منطقه في تفكير كمالية يقول لك انا دافع راح لغايه العمليات وعمل مؤامره كبيره جدا هديها قريب وعمل لها اكستنسيف سيرجري. طب ما بالمره خد نفسي من الاندوميتريا نشوف دي اوبيراتوري مش اوبيراتوري في مفاوضه من الاندوميتريا ولا لا. بالمره هو يعني انت عملت كل ما عملته ده وصلت للدايلاتيشن مش عارف كانت حته بايبسي من بالمره هو بالفعل في وقتها معاه حق. النهارده ما يستاهلش الموضوع مش لازم يعني. فهو ده السؤال اللي بتسالوه، هل الدايلاتيشن ده خطوه من عمليه هذا الجيل خطوه اساسيه ولا لا؟ ايوه اساسيه. الدايلاتيشن اساسي. طب وكيوريتج؟ لا الجرافيك مش اساسي، الجرافيك ممكن الاستغناء عنه. طب ما ليه نجيب سيرته؟ بنقول لسبب، لان هو لما بيقول فلان الفلاني اوبريشن فانت مضطر انك تقولها زي ما فلان قال. يا ما تقدرش تسميها فلان اوبريشن. دي طبعا عشان فاضل غير اوبريشن ده كده عايز واحد بقى ممكن فتح يدخل في خاطري واحده واحده اي حد يعجبك يعني حد فتح كده يقول لي فاضل غير اوبريشن لازم بالضروره يبقى فيها اي كمان. يعني هي فيها دايلاتيشن وفيها اوبريشن فيها شورتنج اوف الترانزفيرس سيرفايكال لازم يبقى فيها ايجابي. طبعا لازم يبقى فيها ايجابي للبلفيك فلور، لازم يبقى فيها ايجابي للبلفيك فلور. انا عارف اسالنا المره اللي فاتت والمره دي كمان حالات ايه؟ فشعري ممكن تراعي بروجكت يعني البحث اساسا في ايه؟ ده البلفيك فلور والمشاريع هي اللي نازله وعماله تشد السيرفيس في مصر تحت مش كده؟ يعني انا اكيد عندها زيرو تو زيرو مستحيل ما عندهاش الجولد ده سين مع طالما فيها سوبر جراني الانجليزي يبقى اكيد فيها 6 تو زيرو فمين اللي بيقوله ولا لا؟ يبقى لازم جزء من العمليه دي انتيريو ريفير وبوستيريو ريفير. خد بقى التطبيق بتاع الكلام ده هتلاقي ثلاث جوارات في المتحف دي اللي مليتهم. في ثلاث جوارات في المتحف دول اللي مليتهم كلهم واحد هي دي بس مكتوب على الجوار فاضل جيل اوبريشن. بص عندي هنا قبل ما تخش المتحف ولا تشوف الجوار المتحف ده او الجوار ده هيبقى فيه هو شعر كده والنادي عم يحطه الثاني في زاوية ده انت فاهم بس اول ده ايه ده قبل ده الابديت سيرفيس. طب ليه نشيله عشان ما يبقاش سبب ريفيرال؟ طب دي ايه دي حته من بلان اللي جوز ايه اللي شالها ان احنا لازم نعمل ريفير ليه؟ لان الحاله بتغير دراك خلاص المواضيع بقت مفروض مفهومه اوكي. دي غلطه كبيره قوي اضطر يقع فيها اوراش كبيره منتشره جدا كتير من الطلبه بيتهيألهم ان الفاضل دي بيساوي امبيتيشن بس ده مش صح. فاضل جدا في امبيتيشن وفي شورتنج اوف ليجمنتس وفي انتيريور ريفير وفي بوستيريور ريفير فاضل جيل في كل الحاجات. ده اسمه فاضل جيل اوبريشن. ده يتعمل واحدة عندها ايه؟ يطلع لي برولابس ومعاه سوبر فاجنال ريجيشن وسنها اقل من 40 سنة يعني الزاوية عايز اتكلم. طبعا العملية دي مغرفة ومملة وفيها فيديو كتير وتقرف وبعد العملية انت خلي بالك عشان تنهي السيرفايكال يوز ده حتى يرجع بقى بس كده السيرفايكال فاكتور والفيرتيليك هتلاقي الحتة دي بريمس امبوتيشن اوف السيرفكس. والسيرفكس ده لما شلته ممكن يبقى اضعف يعني ممكن لما تحمل يحصل لها ابورشن وممكن يحصل فيه فايروزس ومجعد في الولادة ممكن بقى سواء ده الحل اللي عندي عنديه في الولادة. ده الريفير بتاع الحالة دي. في واحدة عندها فيرجينال برولاكس. فيرجينال برولاكس فيرجينال برولاكس يعني يعني ما ليبرس برولاكس يعني احنا لا عمرها ليبت وممكن كمان ما يكونش لسه اتزوج وعندها برولاكس. سألت بقى سؤال الثاني بتشوف على ايه سليم ولا بايظ؟ كلمة بص سليم 100% ثاني بتشوف سليم 100% لانها ما بتمشي بس وده هو الدليل. الدليل سالوا خرفانة على الآخر والدليل ان الفطر قطع بره ساكن ولا ساكن فيه لما اجي اصلح الفكره تصلح يعني الفجر دول سليم وما فيهوش حاجه خالص لكن هيبقى عندي ايه؟ والنبرس خرفانة على الآخر فكره الفطر السريه قد كده ويك حتى لو عملت لها شورت تنفع على حاجه مفيش حاجه خالص. وبعدين انا اعتمد على ايه؟ التصليح. لا فجر دول نافع ولا ليه نسمع عمل ايه؟ عمل ايه؟ أقول لك سيرفايكو ريتروفيز صح ديوش ما تقول عايز تكتبها بتبقى علاج الفيرجن البرولاكس اسمه ايه؟ سيرفايكو ريتروفيز هنشرح حاجه بس تحكيله بس مين ازعح ومين ارضى وده كل اللي بنتكلم عنه اسمها في اخر عملية خالص خالص اخر حاجة في العملية عملها واحد راجل اسمه الفور. الفور ده قال لك لو لك واحدة بقى كبيرة قوي وهاي سيرجيكال ريسك تبقى في اللاعب البشعير. كيف البشعير بقى؟ ما انت لو قتلت البشعير لا في بشعير عند الاسم ولا سيستوزي ولا انتوزي ولا انتوزي ولا واحد. وهو بقى طلع ايه كمان جنتلمان يعني سماها قال ايه حته شامل على الجنب دي اخر غرامة ما تتفقش البشعير. فانا اخلت الستاد شانل كده على الجنب عشان لو فيه شوية تستوجه وتفقيرة فقط بس ده اللي اسمه الريفور اوبريشن. الجوز ده سيئن ان الريفور اوبريشن ما تتعلمش لك واحدة ما عندهاش اي سيكشوال اكتيفيتي واحدة كبيرة جدا في السن واحدة العملية بالنسبة لها is very risky. ده اللي اسمه الريفور اوبريشن بيسموها partial corpoplasis. corpoplasis اتفلت المشاعنة برضو بس اتفلتها partially لان انا سايب ايه two lateral channels كده for drainage. هو ده اللي بيصير عندنا ايه هو ده اصغر عامل كده خلاص مش هيعمل ايه هو عامله ليه يا كامل عشان اتجنب نعمل اكستنسيف سيرجري. هو بيتكلم على واحده كبيره في السن فمش عايز يعمل استراكتومي يقعد ساعه ونص ويقعد يبقى فيها فيديو مش عايز بنجه مره هو مش عارف ايه عايز يعمل مشانه خلاص عليك الكونتنس وعليك كل حاجة مبريد معلش الكونتنس طبعا بس الخاص مش عارف ايه تبقى كلينا هو ده عمل ايه الكورد ده تبقى الكورد ده عمل حاجة ايه اللي انت عايز جدا عمل ايه التاريخ ده ايه العمل ايه دي لما انت عمل ايه عمل وقتها بتفكير معين عمل الضمان صدق ان الست كبيرة في السن ومش عايزة فلانا في حاجة شيء نون سيكشن يعني وبالتالي ليه تعمل اكستنسيف سيرجري يعمل عمليه صغيره هايفه وخلاص يا دوبك على قد السيرفس خايف هو قوي يقعد يشتغل في العيانه ساعتين احسن يجرى حاجه النهارده مش هنشرح الكلام ده. الاهميه يا جماعه في الاخر قوي قوي قوي هو اختيار طريقه العلاج. يهمني جدا اختيار طريقه العلاج يعني ايه؟ يعني كل اللي قلناه ده فوق والامتحان بقى قصه ثانيه خالص لما بتخش تاخد شيك وتقراه يقول لك قول لي العلاج يختار لها عمليه ايه؟ فانت هتقول له والله دي لو فاينل برولابس ولو يترايز بس يقول لك لا ما هي الحاله اللي قدامك اللي هي 6 طريق و 6 طريق و 6 طريق تروح حقيقة على حسب سنها لو هي كبيرة ولا اصغر يقول لك يا العينة اللي قدامك دي سنها قدامك دي تعصب عليك انتوا بيبقى تتمكوا حاجة صفحة حافظها ده لو كنت حافظها عايز تسمعها وهو عايزك تركب المعلومات وخلاص مش عايزك تقول له من صفحة كذا تسمعها له من اولها لكن عايز تركب المعلومات زي ما كنت بكلمكم على الانفستيجيشن بتاع الفايبرويد واحدة مثلا فايبرويد يقول لك اعملها انفستيجيشن ايه تقول له ايه الاستراتيجية يقول لك ايه الاستراتيجية ايه لازم يبقى تستفيد بيه فانت تابع نفسك بتاعه وتقول له مكتوب في الكتاب هو مكتوب على فكره نظرته مش فاهم حاجه خالص هو الواحد بيختار الانفستيجيشن المناسب ليه انا بعمل ايه في الانفستيجيشن الواحد عايزك احنا وقام الوزن خلاص مش هعمله، بس تعرفوا شغال مفروض تختاروا المطلوب من علاج او من الاستكشاف. عندك هنا بقى انا حطيت لكم كده شويه حاجات يعني سامبلز لحاجات عشان نشوف هنعالجهم ازاي. ست نسيم وعندها 28 سنه، تعالج ازاي؟ تعالج ايه؟ طب لو كانت زيها بس تزيد عليها ثلاثة جرام يعني ده كلاسيك ريبير وكلاسيك ريبير. وده عشان كلاسيك ريبير ده عباره عن ايه؟ تقول له مين ومين؟ هو بعمل بوستير ليه؟ عشان يعمل ريكتوزين بقى وعندها 50 سنه. عملها كلاسيك ريبير ولا بوستير بوستير وعملها استريكتوريا سنه ده يبقى بوستيريو كورفو بريور. بس مش محتاجه حاجه مانشستر ريبير عشان الراجل بيتكلم كويس، تقول مانشستر ريبير وبس. يعني مانشستر ضد ضروره فيها ايه؟ هيقول ان هو كوره في تمرين الكوره بس يعني لسه ما عضمتهوش. طب حاجه ثانيه خالص غير لما كنا لسه مش فاهمين. فاهم ولا مش فاهم اصلا؟ اكيد؟ يبقى دي محتاجه ايه؟ مانشستر بس هو في كل حاجه هو لازم يبقى في انتيريور وبوستيريور وسوشيال وامبريتيشن كل اللي بتاعتك بروبوز كده كوره بقى لو عايز ده مانشستر ايه خلاص؟ الحاجات المهمه قوي قوي ان انتوا تعرفوا تركبوا العلاج. عندك بعد كده جزء سهل بقى اللي هو الفورس اوف تريتمنت. الفورس اوف تريتمنت العيانه ما تقومش بدري ما تكحش ها ما يبقاش الجرح ينفكت مش ايه ده تمام. الفورس اوف الكير بتاعه ازاي زي مين؟ ازاي بالظبط؟ الجرح يفضل يزيد ويتعمل له دايلوشن او يتحط عليه ميه كيتون ماشي كويس يتحط سوابل ماي الكول حتى لوكال انتبيوتيك ولا ما خدت بالك عادت عليه. لو مفروض يتعمل امبيتيشن اوف سيرفس ما عملتوش. استخدمت الفيوز مش كويس. ما عملتش شيء من الفيوز كويس. كل ده ايه بروبلم؟ فورس اوبرتيف. هل ده شويه؟ فورس اوبرتيف. الجرح بقى ايه؟ انفكتد ولا العيانه قامت بدري. ايرلي امبيتيشن قامت اتحركت ولعبت وجريت واتنططت بدري. كويس؟ المفروض ترقد شويه بعد عمليه البروبلم. شالت حاجه تقيله. مظبوط؟ تحت. اي حاجه من الحاجات دي ما هتبوظش العمليه. حملت بدري. لو قلنا انت تاجل الحمل طب لو حصل ريبيرس تعالج امتى على يعني انت واحده ريبيرس ولا انت ولا عليها بكره ولا انت امتى؟ طيب بس في وقت معين لازم يشوط الاو فور ايفوليوشن اوف ديشن كان احنا ست شهور ده نقول نقول على فكره مثلا من اول الانيشال ايفنت اللي حصل على الريبير اللي انت كنت بتحاول تعمله ده لازم تستنى ثلاث ست شهور بعد ما تعملش عمليه على طول لازم تشوف تبين كده اللي معمولها اللي فيها كده سيزيريان. طب ممكن حل تاني بدل السيزيريان ايرلي فيزيوتومي. ايرلي فيزيوتومي يعني ايه؟ الفيزيوتومي بدري قبل ايه؟ كلمه واحده. ايرلي فيزيوتومي يعني قبل الكراوني هو الفيزيوتومي المعتاد مع الكراوني. طب انا عايز اعمل ايرلي فيزيوتومي عشان اتجنب ايه؟ اتجنب يعني عايز احافظ على كلمه الدور اللي انا صلحته ده فاما ابعد عن الشركه دي خالص وعن السيزيريان كويس. يبقى لو حولنا بلاينر على الاتزاق من بدري قوي تو افويد ان يحصل اوفر ستراتش على الترمين. انا عايزكم بقى ايه؟ عايزكم تكتبوا نفسكم شويه حاجات كانوا بيتسالوا فيها. انت عارف الراس الاول وامتحانات السودان هنتكلم بسرعه دلوقتي على حاجه اسمها ستريس يورينري انكونتيننس. ستريس انكونتيننس باي ديفينيشن معناها انسكيب اوف يورين اون ريزنج ذا انترا ابدومينال بريشر. ده ديفينيشن بكده بالعربي يعني كده لما واحده تكح ولا ضعفت ولا تضحك تخرج يورين. ده المقصود كحت راح نازل يورين. بس خلي بالك مفيش اي ديزاير اوف ميكيوريشن. لا حد قال انا عايز اروح حمام ولا حاسس ان عايز اروح حمام ولا حاجه. كانت قاعده وبص انا اتكحت حد قال لا حاجه وزعها جاكت اخر الشغل. بس ده اللي اسمه ستريس انكونتنس. الستريس انكونتنس عشان نفهمه لازم نفهم النورمال كونتنس ميكانيزم. يعني ايه اللي يخلي اليورين ما يخرجش؟ الكونتنس ميكانيزم انتوا عارفين جزء منه ان بلادر ناك موجوده فوق مستوى مين؟ بلادر ناك موجوده فوق مستوى الريوس. ده مبدئيا وعشان كده لما فراشه بيزيد هنا بيزيد بنفس القدر هنا. كمان لو تقول كويس الرايت. هو بلادر ناك فوق مستوى الريوس دي حاجه. ثاني حاجه هنا في ايه؟ في سفنكتر. في سفنكتر شخصيه في المكان ده. وبعدين بره السفنكتر في حاجه بتساعد السفنكتر. لا بعض كله شغال يا عم عادي ايه دي الحصه الثانيه. الحاجات اللي هي سبورتنج سفنكتر احنا اتفقنا ان هنا في سفنكتر بره السفنكتر في فاشيه بتدي سبورت السفنكتر والفاشيه دي على فكره ما تستهونوش ليها الفاشة دي اكتري ممكن في اماكن معينة لما تبقى دانس قوي بتعمل ليجرز. الفاشة دي عشان كده قلنا بنعتمد عليها في سبورت، قلنا بنعمل فيها ايه فلاكيشن، يعني فلاكيشن بتاع الفاشة بيعمل بيحوي بالفاشة. وفي حاجة سبورتنج سبينتر هنا اللي هي الفاشة اراوند الفاشة، وفي حاجة جوه السبينتر بتدي سبورت. اللي جوه السبينتر بتدي سبورت الميتوزة بتاعت البروكسيمال بارت اوف ديوريتا. ده لو انت خدت كده خدت سيكشن بروكسيمال بارت اوف ديوريتا هتلاقي الميتوزة شكلها كده، بس هي مش كده بقى بالظبط. يعني المكان ده عنده فيري ريتش بلاد سبلاي، فالميتوزة بتبقى بروكسيمال قوي الايديمتس. لما الميتوزة تبقى ايديمتس اليومن يبقى ايه؟ اليومن يبقى ضيق، وده يخلي اليورين ما يخرجش بسهوله. يعني عايزين انا في ثلاث حاجات، في سبينتر واللي جواه واللي وراه. السبينتر شخصيا طبعا ده مهم قوي قوي، اللي وراه الفاشيه واللي جواه الايديمتس ميتوزة. وبعدين كل سبينتر فوق مستوى البلادر نك. في كمان انجل هنا اسمه فيزايكو يوريترال انجل، انجل اسمه ذا فيزايكو يوريترال انجل. الموضوع بتاع ستريس انكونترز خليكم معايا من فضلكم. ستريس انكونترز احنا بنتكلم على الست العاديه بتتحكم في اليورين ازاي. الست العاديه بتتحكم في اليورين لان البلادر فوق مستوى البلادر نك، سوري البلادر نك قصدي فوق مستوى الليفيشن. دي حاجه. الحاجه الثانيه السبينتر والفاشيا اللي وراه والميتوزا اللي جواه. طيب في كمان الانجل ده مهم للكونفدنس ميكانيزم. الانجل ده هو اكشولي بيتفرد وقت الفيكتريشن، ده اسمه ذا فيزايكو يوريترال انجل. ساعة ما الست بتعمل الفيكتريشن او اي بنادم بيعمل الفيكتريشن، كونتراكشن في الترايجون بيفرد الانجل ده. يعني دورين كونتراكشن في الترايجون الانجل ده بيفرد، وبالمنظر هنا بيبقى فاضل شكله زي الاوجع كده واليورين يوصل. يعني الانجل ده اذا مهم للكونتنس ميكانيزم. اقول لكم بقى ايه اللي ممكن يجيب ستريس انكونتنس، ايه اللي يخلي واحده يجيلها ستريس انكونتنس. اللي يخلي واحده يجيلها ستريس انكونتنس هو مجرد ريبيتد فاجينال ديليفري، مجرد تكرار الفاجينال ديليفري. لان تكرار الفاجينال ديليفري كل مره راسه بيجي وهي خارجه على وجه التحديد وهي بتعمل حركه اسمها اكستنشن، كل مره راسه بيجي وهي بتعمل اكستنشن بتعمل ديسربشن اوف ذا فاشيا اراوند بلادر نيك. كل مرة خروج راس البيبي بيزعج الفاشيا اراوند بلادر نيك. وانا لسه قايل دلوقتي حالا ان الفاشيا دي ليها دور مهم في السبورت، فتكرار الفاجينال ديليفري بيضعف بلادر نيك. دي حاجه. تاني حاجه انتوا عارفينها، تكرار الفاجينال ديليفري بيضعف فيه كمان، بيضعف البلفيك فلور. ولما البلفيك فلور يضعف يحصل حاجه اسمها ايه؟ يحصل حاجه اسمها ديسنت اوف بلادر نيك. وديسنت اوف بلادر نيك نجيب برضه ستريس انكونتنس اللي هو ممكن يحصل معاها برولابس. في تاني يضعف الفاشيا حاجة تقدروا تخمنوها، مين يضعف الفاشيا؟ بوست منوبوزال، بوست منوبوزال اتروفي. الفاشيا برضه يزيستر اندبندنت، يعني الست لما توصل لسن المنوبوز يحصل عندها بوست منوبوزال اتروفي في الفاشيا. وكتير جدا ستات المنوبوزال ده عندهم الشكوى دي، خصوصا لو كانوا واردين ايه؟ لو كانوا واردين فاجينال كتير قبل كده. لا واحدة عندها 57 سنة على تحت بتبتدي بقى عندها الشكوى دي في الوقت ده، بوست منوبوزال اتروفي. الكح يخرج شوية يورين، تلحق يخرج شوية يورين، خصوصا لو كانت واحدة بنعاني من كتير. فالكح من فوق الاتروفي يعني كده. Sometimes the stress incontinence ده بيحصل نتيجة العمليات. ازاي يحصل نتيجة العمليات؟ يحصل نتيجة لعملية الريبير بتاع السيستوسين اللي كنا بنتكلم عليها من شوية. واحد بيعمل ريبير للسيستوسين، بصوا ده واحدة عندها سيستوسين كده. بلاد السقطر ده مفروض في الريبير بتاع السيستوسين ارجع البلاد لمكانها. متفقين؟ افرض في واحد بقى غشيم شويه زق البلادر قوي رجعها اكتر من اللازم، اثر على مين؟ على الانجل اللي كنا بنتكلم عليه ده. اوفر كوركشن اوف سيستوسيل ممكن يعمل كده، لان الانجل بيبقى لوست اللي انا بتكلم عليه اللي اسمه ريزايتو ريلاتر. الانجل بيبقى لوست مع اوفر كوركشن اوف سيستوسيل، فالواحد صلح السيستوسيل زياده عن اللزوم فرق الانجل ده ضيعه، وساعتها اثر على الكونتنس ميكانيزم. او واحد تاني بيعمل ريبير للسيستوسيل وما عملش هيموستاسيس كويس، واحد ما عملش هيموستاسيس كويس، مين بلادر؟ كويس؟ وبعدين هنا ساب شوية بلد. ها؟ ايه عطول بلد اللي سابه هنا هيعمل ايه؟ هيعمل فايبروزس. صح؟ والفايبروزس هيعمل ايه؟ هيشد ده يفرده. لانج ده برضه ممكن يقرص للفايبروزس اللي فممكن وانت بتعمل اكتئاب للسيستوسين وانت بتعمل عليها تجيب العلامه بعد كده دي ترانش تراسيك فانكس نتيجه لانه كون فايبروزس كتير او نتيجه لانك عملت اوفر ريبير اوف سيستوسين. ده المقصود بالريبير بتاع السيستوسين ممكن يؤدي الى تراسيك فانكس. الفايبروزس عاوز انتراكشن او شد لانج بيحصل حاجه اسمها كونتراكشن اوف فايبر تيشو فبيشد ده يفتح. تبدا الحاجه كمان بتتشاف كتير بقى مش انتوا تعرفوا ان اللي بيتحكم في الفانكشن بتاع بلاد الاوتونوميك نيرف سيستم يعني سمباتاتك وبارا سمباتاتك. في ادويه ضغط كتير بتشتغل على سمباتاتك نيرف سيستم. في كتير من ادويه الضغط بتوطي الضغط انها بتشتغل على سمباتاتك نيرف سيستم. وممكن قوي يجي لك واحده عندها 58 59 سنه تجي لك في العياده تقول لك البق بيخرج غير كويس او تقول لها تحتاج عمليه وهنصلح لك وهنعمل لك كل قصه نسيتس انا هتاخد ايه ده وضعك. فالضغط كتير في السن ده وارد قوي يكون عندها ضغط عالي شويه ودكتور البطنه ماشيه على دواء والدواء هو اللي عاملها تراسيك فانكس. ويحصل كتير ومش لازم يعدي على واحد يعني تسالها بتاخد دواء ضغط ولا لا ولو بتاخد دواء ضغط هتاخد ايه. لو كانت بتاخد حاجه معينه بتاثر على سمباتاتك ممكن تغيرها وخلاص تبقى لا محتاجه عمليه ولا حاجه خالص. تمام؟ ففي بعض الانتي هيباتيز دراجز ممكن تعمل كده بالفعل. ده الايتيولوجي بتاع تراسيك فانكس. جالك واحده الشكوى دي بتقول لك بالكح بيخرج يورين. طيب كويس ورينا فين الكح بيخرج يورين. قول لها من فضل الكحي وريني اليورين هو بيخرج. كحت ما خرجش يورين. وارد ان الكح ما يخرجش يورين. ايه الاسباب؟ يا اما البلاد الفاضيه واسع العمر هيخرج يورين. يا اما اليورين ما بيخرجش لانها في الدورسال بوزيشن وفي الدورسال بوزيشن مش هيبان قوي الديسنت اوف ذا بلاد الفاضيه. مظبوط؟ يا اما في سيس معايا سيستوسيل كبير عامل فين؟ كويس نصلح القصه دي ازاي؟ بان احنا ندخل اذن وند يو شود ريبوزيت السيستوسين يعني ترجع السيستوسين بحيث ان الانجل اللي كان متني ده يتفرد وتقول لها بوقت تاني مش قلنا الكلام ده؟ على فكره كونك تدخل ايدك وتفرد الكيك ده سمتايمز بيسموه يوسف تيست اوقات بيقولوا عليه يوسف تيست وانا هقوله دلوقتي عشان هنقرر بلازم تاني اسمه بونيز تيست. سمعت اسمه بوني ده فين؟ بوني ده هو الراجل بتاع المايوكتري المفروض اللي هو كان بيعمل بونيز بوني اوبريشن وكان عنده كلام اسمه بونيز مايوكتري ده هو بوني ده قال احنا مفروض الحقيقه نعرف ستريس انكونتنس سواء ديسنت بس ولا ديسنت وويكنس. ليه يا عم بوني؟ عشان هو لو ديسنت بس يبقى كفايه انك تعمل ايه؟ ترجع على مكانه. لو هو ديسنت ومعاه ويكنس يبقى المفروض ترجع على مكانها ومفروض كمان تقوي السبنج. فانت المفروض تعرف الموضوع ديسنت بس ولا ديسنت ويك. المنطق اللي عكست بسيط قوي. بصوا رجع الديسنت يعني رجع بلاد هناك فوق مستوى مين؟ رجع بلاد هناك فوق مستوى الويكنس وخليها الكحل تاني. والله دلوقتي انا صلحت مين؟ صلحت الديسنت. لو الليرم بطل يخرج يبقى المشكله مشكله ايه؟ ديسنت بس. لو الليرم بطل يخرج يبقى المشكله مشكله ديسنت. ما انا صلحت الديسنت فبطل يخرج. طب هو بعد صلحت الديسنت لسه برضه في يورم يخرج يبقى اكيد في ايلمنت اوف ايه؟ اوف ويكنس كمان بالاضافه للديسنت. انتوا متابعين اللي بقوله ولا لا؟ يعني انا راجع بلاد هناك تاني فوق مستوى الليبيتوس وخليها كحل تاني. لو الليرم بطل يخرج خلاص ما بيخرجش يبقى الموضوع مجرد ايه؟ ديسنت وانتهي. لو لسه بيخرج يبقى في كمان عنصر ويكنس بالاضافه للديسنت. طيب هعمل ازاي؟ ازاي هرجع البلد هناك فوق؟ هرجع البلد هناك فوق بان انا احط تو فينجرز على الجانبين من الميد لاين. احط تو فينجرز على الجانبين من الميد لاين. يعني انت هتدخل ايديك كده على الجانبين من الميد لاين. اصل انا الحقيقه لو حطيت وان فينجر في الميد لاين بالظبط انا بضحك على نفسي. لان انا لما احط وان فينجر في الميد لاين واضغط ابقى انا شخصيا بضغط على اليوريترا ولا يمكن يقعد يخرج. يعني انا ايدي دلوقتي جوه الرايت لو حطيت ايدي في الميد لاين بالظبط وضغطت قلت لك واحد تفتكر اليوريترا هيخرج؟ ما هو مش ممكن يخرج لان انا شخصيا ضاغط على اليوريترا بايدي دلوقتي. انا مش هضغط على اليوريترا انا هحط صباعين على الجانبين من الميد لاين بحيث ان الصباعين دول يبقوا جاست ايه؟ جاست سبورتنج البلادر ماك فوق مستوى البيت. ام جاست سبورتنج انا مش بضغط على اليوريترا. هتسمع بقى السؤال ده كلام وده سؤال مهم. طيب كويس انت هتحط ايدك في الانتيرو فاجينال رول على جانبين من الميد لاين. فين بقى في الانتيرو فاجينال رول؟ لان الانتيرو فاجينال رول ده شيء اورو تورد ايدك في الانتيرو فاجينال رول. 8 سم. البوستيرو جانر هول طول 10 سم، الانتيرو جانر هول طول 8 سم. انت كويس قوي، تقول احط ده الاثنين على الجانبين من دول، هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. طبعا سألكوا سؤال هيخليكوا تجاوبوا، الديلاي الريلاترا طولها قد ايه؟ الريلاترا طولها 4 سم. يبقى الراجل هناك هنا فين يا محمود؟ في النص. خلاص؟ لما يبقى انت تحط ايدك فين في الانتيرو بجانر رول؟ في منتصف الانتيرو بجانر رول. بس هي دي بتلف كده. ده اسمه جوني ستاف. الغرض من الجوني ستاف انك تشوف ده ويكنس، سوري ده ديسانت بس ولا ديسانت ويكنس. حط صباعين على جنبين من المتلاين في منتصف الانتيرو بجانر رول عشان هي دي الحته اللي تقابل من البلادر بتاعتك. عظيم؟ طيب. هو طبعا طبعا ده فوق مستوى الريتورز، لان مستوى الريتورز على بعد 2.5 سم. يعني الريتورز على بعد 2.5 سم من المسافه دي 2.5 سم. اوكي. باي ذا واي اللي اسمه يوسف تيست ده بتحط ايدك فين؟ تحت على كده ولا فوق على كده ولا ايه؟ يوسف تيست ده انت عايز تراجع سيت وزير يمين او كده؟ فوق خالص بقى فوق خالص يعني سيت وزير ده في الاوبر بارت بتاعك. لازم نعمل يورين اناليسيس عشان نفرق فرق مهم قوي اسمه برضه اللي بقوله مهم قوي، عشان نفرق ما بين حاجه اسمها ستريس انكونتنس وارجنسي انكونتنس. ارجنسي انكونتنس قصه مختلفه. اللي اسمه ارجنسي انكونتنس ده موضوع تاني خالص، ده عباره عن واحده عندها ديزاير اوف ميكيوريشن بس بتحس انها عايز تروح الحمام، وبعدين قبل ما توصل للحمام هي تيجي جاي على الحمام، قبل ما توصل الحمام بيكون يورين خلاص. ده اسمه ارجنسي انكونتنس، وده سبب سيفير سيكس تايمز. مش ده برضه يبان في اليورين اناليسيس؟ السؤال ده برضه بتساله، ايه الفرق بين ستريس انكونتنس وارجنسي انكونتنس؟ فرق كلمه عن ديزاير اوف ميكيوريشن. اللي عندها ارجنسي عندها ديزاير اوف ميكيوريشن. بتاعت ستريس انكونتنس دي ولا حاجه، دي كانت قاعده ضحكت راح تعمل شويه دور، ولا كان في ديزاير اوف ميكيوريشن ولا غيرها. في حاجه ثانيه اسمها او ستريس انكونتنس هو شخصيا يعني الستريس انكونتنس بيتقسم الى حاجه اسمها جينوين ستريس انكونتنس. جينوين يعني اصلي، جينوين ستريس انكونتنس او حاجه اسمها ديتروسر اوفر اكتيفيتي، ديتروسر اوفر اكتيفيتي او ديتروسر انستابيليتي. الديتروسر مثلا دي اوقات تبقى اوفر اكتيف او انستابل ديتروسر. الديتروسر سام تايمز بتبقى اوفر اكتيف او انستابل. سببها ايه الديتروسر دي؟ ليه بتخش في الكلام ده؟ برضه سيستايتس او بروبلم في الانرفيشن. بتروس المصر اللي هي العضله اللي في الهول بتاع بلادر اوقات تخش في تون عالي وانفولاتري كونتراكشن من نفسها بسبب يا اما انفكشن يا اما بروبلم في النيرف سبلاي بتاعها. فساعتها برضه لو الست دي كحت ممكن يخرج يورين. ده اسمه ديتروسر اوفر اكتيفيتي. هفرق بينهم ازاي؟ دي لا مفيش ديزاير، ما انت طالما اسمها ستريس انكونتنس مفيش ديزاير اوف ميكيوريشن، مفيش ديزاير اوف ميكيوريشن. هفرق ما بينهم ازاي؟ هتفرق ازاي ما بين جينوين ستريس انكونتنس وديتروسر اوفر اكتيفيتي؟ هي دي طالما تحت عنوان ستريس انكونتنس يبقى مفيش ديزاير اوف ميكيوريشن. انا عايز افرق بين دي ومين، اصحوا من فضلكم شويه. انا عايز اسمها ستريس انكونتنس يا اما جينوين يعني اصلي يا اما ديتروسر اوفر اكتيفيتي. الاثنين ما فيهمش ديزاير، انا عايز افرق ما بينهم. ليه عايز افرق ما بينهم؟ لان دي الجينوين ستريس انكونتنس محتاجه عمليه، بحيث ان هي الديتروسر اوفر اكتيفيتي سببها ايه؟ يا انفكشن يا بابلم في الانرفيشن، وحاجه منهم مش محتاجه عمليه. ازاي هفرق ما بينهم؟ هقيس البريشر جوه البلادر. لو قست بريشر جوه اليورينري بلادر لقيته عالي يبقى هي دي ديتروسر اوفر اكتيفيتي، تون عالي في الديتروسر مصر. فتقيس البريشر جوه البلادر تقيسه ازاي ده؟ والله في افكار مخصوصه للقصه دي، في افكار بتخش جوه البلادر تيست اسمه سيستو يوريثيرومتري قياس البريشر جوه البلادر. فانت مش هتحتاج تقيس البريشر جوه البلادر، لو طلع بريشر عالي تبقى دي اسمها ديتروسر اوفر اكتيفيتي، تبقى دي مش محتاجه عمليه، يا اما علاج يورينا ريتراكشن سكشن يا اما دكتور بتاع نيورو سيرجري. اللي محتاج عمليه هو الجنرال ستريسنج. من شويه كنا بنقول برضه ان اللي مهم هو الانجل، الانجل اللي هو ما بين مين ومين؟ البلادر والمرافق. الانجل ده تقدر تشوفه لو حقنت ماده رينجي اوبيك جوه البلادر، لو حقنت ماده رينجي اوبيك جوه البلادر هتقدر تشوف الانجل ده. دي اسمها سيستو يوريثروجرافي، ده يسترسك بين جوجرافي جراف برضه رسمه يعني. سيستو يوريثروجرافي ده الماده رينجي اوبيك، وتشوف الانجل ده سليم ولا ضعيف، فيه هنا فاغرينج ولا ايه الكلام ده. واحنا في الاول نطلب الست انها تروح ونشوف هيخرج يورين ولا مش هيخرج. وبعدين تشوف الاول ده اليورين اللي هيخرج ده عينين عامة دي ممكن يبقى فيها هيدن سلاسين كونتنس، وممكن تشوف كمان اذا كان السبب ديسنت بس ولا ديسنت ومعاه ويكنس. وبعدين تطلب يورين اناليسيس، تعمل سيستوماتري، تعمل سيستوماتري عشان تفرق بين ده. العلاج ايه بقى؟ حد عنده فكره عن نونسيرج كتريتمنت؟ ينفع تدي ايستروجين ريبليسمنت؟ لو عندنا موجوده وفيها ايستروجين، ودي من الفوائد الكبيره جدا للايستروجين ريبليسمنت، دي من الفوائد بالفعل الكبيره للايستروجين ريبليسمنت. لما بتدي ايستروجين ريبليسمنت بيتحسن الفاشيا الاراوند سبنتر، بيزيد الفاسكولاريتي الاريا، ودي كتير من الستات الفورس نوتوزن بيستفيدوا من الايستروجين ريبليسمنت علاج السيرجن. دي حاجه. الحاجه الثانيه تقدر تعمل قلب فلور اكسرسايز.